أعظم أنواع الغش، الغش في الدين، الغش في دين محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في مجلد 28 صفحة 105 وما بعدها، فذكر من أنواع التدليس في الدين الدعوة المخالفة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماعات في الأقوال والأفعال، في الأقوال والأفعال، الدعوات التي تدعو إلى مخالفة الكتاب والسنة وتدعو لمخالفة الإجماعات من الأقوال والأفعال، هذه دعوات فيها غش للأمة. قال: كالبكاء والتصدية في المساجد وسب جمهور الصحابة وسب جمهور المسلمين أئمة المسلمين ومشايخهم وولاة أمورهم المشهورين عندهم بالخير، كل هذا أو كل هذه الأمور من قبيل الغش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. جميع الدعوات التي تدعو إلى مخالفة الكتاب والسنة والإجماعات حتى وإن ادعى أصحابها السنة فهي دعوات باطلة، دعوات زائفة لا يلتفت إليها.